قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل أمر لمن؟ للرسول. هيقول لهم ايه؟ يقول لمين اول؟ للذين امنوا. يقول لهم ايه؟ اغفروا للذين لا يرجون ايام الله. ما تاخذهمش على التفاهات اللي بيعملوها، انما لما يعملوا حاجه جد يبقوا اعملوا فيهم. كل الذين امنوا، كل يعني يا محمد، يبقى ايه؟ كل لهم يغفروا. بقى لما يقول يغفروا مجرد المؤمن بيسمع كلام امر لازم ينفذه. ان قلت لهم اغفروا ايه يحصل منهم؟ ايه؟ لازم يغفروا. ولذلك قلنا واذنت لربها، يعني سمعت بس منه، ما تناقشوش تقول له دي ليه ودي ما يش ليه. زي انت ما بتناقش الطبيب لما يكتب لك الروجيستة، ما بتقولوش لا انا مش مستعمل دي الا اذا قلت لي دي فايدتها ايه، وهو ده بشر يمكن يديك حاجه تموتك. فلما ربنا يقول لازم تكون ايه؟ تنفذ. كل الذين امنوا، لانهم ما داموا مؤمنين سيسمعون قولك ولا عمل لهم الا تنفيذ ما ايه؟ ما تقول. والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لقي من ربه وبلغ لامته اللي قاله. ولذلك ربنا يؤكد صدقه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وما فيش حد يجي ينصره منه. ده دليل على ايه؟ على ان اللي بيبلغ. ولذلك لا يبلغ المقولات، بل يبلغ الامر بقول المقولات. الله احد كان يقول يجيبها يكون الله احد من غير حاجه، انما بيقول ده ربنا قال لي قل هو الله احد، فجاب مش القول، وجاب الامر بان يقول. ولذلك اللي كان يقول يلا نحدث قال وقولوا دي، بيقول له ده قران، وهو مش بيبلغ القضيه، يبقى بايه؟ تبقى كل من نفس القران ولا لا؟ يبقى لما في حته خد شيلها، تبقى شلت حته من الايه؟ من القران. والذي جاء بالصدق وصدق به، لأول حاجة عايزينها النبي انه ايه؟ صدق الكلام، بدليل انه واخد عن ربنا. ربنا اله واحد، خلاص، وعايزنا نشهد بانه ايه؟ اله واحد. لكن هو بيقول المسألة مش انا مستني شهادتكم، انا شهدت لنفسي، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أنا شهدت لنفسي منه. فوجب على الرسول أيضا أن يشهد بأن محمدا رسول الله. يبقى جاء بالصدق وصدق هو به، وقال أشهد أن محمدا رسول الله. مش بس يقول لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله، الله شهد لنفسه بقوله شهد الله. خلاص، فمحمد يشهد لنفسه بأنه رسول الله، وأولو العلم بعده يشهدون بالحجة والدليل والإيه؟ والبرهان. والذي جاء بالصدق وصدق به، قال لك إن اللي جاء بالصدق سيدنا رسول الله، واللي صدق في أول من بلغه اللي هو كان سيدنا أبو بكر. ولذلك اختلف أبو بكر ولا خديجة ولا مش عارف إيه، يقول لك الذي آمن به من الرجال أبو بكر، فإذا قيل إن أول من آمن به خديجة يبقى من النساء. ولكن لما نشوف إن خديجة آمنت به في أول الأمر، يمكن قبل أن يبلغ أبو بكر الخبر، لأنها لما راحت لورقة قال لها إنه نبي هذه الأمة، وعشان يأكد القضية قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ليتني أكون حيا يوم يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. ولا تخرجن، حيخرجوا ويحاولوا يقتلوك، الله، ويهجروك من البلد. يعني أكنه بيأكد له أنه إيه؟ أنه رسول. لكن أبا بكر لما راح وقالوا له إن صاحبك محمد ادعى أنه رسول، قال صدقت، ليه؟ قال لك المعجزة مش عيا علشان الناس ما تأمنش لما تصدقها، ده المعجزة جاءت لمن يكابر في التصديق، ولذلك بتتحدى. إنما اللي من أول ما يقول له الرسول أنا رسول يقول له آمن، مش عايز المعجزة. طب معجزة إفس إنه صدقه على طول كده؟ قال لك لم يجرب عليه كذبا في حياته، فإذا كان صادقا في أموره مع الناس أيكذب مع الله؟ يبقى أبو بكر خد المعجزة من إيه؟ من تاريخه معه. وكذلك خديجة، بدليل إنها هي اللي بتأمنه، تقول له إزاي يخزيك ربنا، إنك لإيه؟ تصل الرحم وتكسب المرض وتكر الضيف، والله لا يخزيك الله أبدا. يبقى معجزة محمد إيه؟ لمن آمن به أولا، تاريخه معهم، ومعرفة خلقه، وما كان ليكذب، لا يكذب على الناس ثم يكذب على مين. ولذلك احنا قلنا ايه؟ من شهد له خزيمة فحسبه. طب نصاب الشهادة معروف، اش معنى خزيمة اللي يكفي ان يكون نصابا وحده؟ اش معنى يعني؟ لانه قد القضية اللي احنا بنقول عليها دي، اليهودي الذي اقترض منه رسول الله مبلغا، وبعدين جه يدعي قدام الناس كده يقول له يا محمد يا ابا القاسم اديني دين، قال له يا ابني انا اديتهولك لا ما عاشوا، هاتي شاهد انك انت اديت. فما حدش تقدم، خزيمة راح رافع صبعه قال له يا رسول الله انا رايتك وانت تعطيه، اكمن اليهودي كذاب؟ قال ما يمكن، صحيح كان قاعد فخار، لو كان ما حصلش الحكايه ده يقول له انت كنت فين؟ بس شكل خلص. قال لك الله ده يمكن بقى شاف، هو شاف انما انا مش واخد بالي منه. فلما انتهى اليهودي استدعى رسول الله خزيمه، قال يا خزيمه لم يكن معي احد حين اديت لليهودي، فكيف شهدت انك رايتني؟ ضحك قال له يا رسول الله لا أصدقك في خبر السماء وأكذبك في كذا درهم، أمن النبي لا استنتاج إيه ده؟ استنتاج اجتهاد إيه جميل؟ ما شاء الله، من شهد له خزيمة فحسبه، يبقى لوحده. المسألة مش على الدراهم وعلى اليهودي، المسألة لها واقع آخر. حينما أرادوا أن يجمعوا القرآن جاء الجامع وقال لن أكتب كلمة في المصحف الجامع إلا إذا رأيتها مكتوبة وشهد عليها شاهدان، يبقى السطور والصدور. فقعد يجمع كله مشي إلا آية واحدة لم يجد لها إلا شاهدا واحدا، فليس شاهدين، مكتوبة صحيح إنما مفيش إلا شاهد واحد اللي هو مين. فتذكر وقال قال رسول الله من شهد له خزيمة فحسبه فسجل الآية. يبقى المسألة جاية بتاعت اليهودي والتاني عشان ايه؟ عشان مسألة الكتاب، عشان مسألة الكتاب. نعم. ولذلك كمان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما قالوا له إن صاحبك يدعي أنه أتى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة، ما بحثش هو المسألة، قال إن كان قال فقد صدق. إن كان قاله يبقى صادق، ما ببحثهاش. وبعدين حد جادله جاب الحكاية بتاعت خزيمة، قال أنا أصدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة ثم أكذبه في هذه. الله، يبقى ده استنتاج فقهي ولا مش فقهي؟ نعم.